بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. نستعني في القراءة والتعليق على تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة القلم وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزم والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. أحسنت. هذه السورة المكية فيها بيان عظيم لأمور كثيرة افتتحت بما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والافتتاح بالحرف نون القول الصحيح أنه من الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور لبيان إعجاز القرآن، وإن كان هناك قول آخر جاء في حديث في مسند الإمام أحمد، وأيضا عند أظن عند الحاكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نون هو الدوات، نون والقلم، نون هو الدوات التي يكتب بها، وقيل نون هو الحوت كما في وصف نبي الله بالنون. لكن الصحيح والذي يرجحه جمهور المفسرين هو أنها من الحروف المقطعة، وإنما أوردت هذا القول لورود هذا الحديث، فبعضهم قد يقوي هذا الحديث الذي فيه الإشارة إلى أن النون هي الدوات، ومعروف الدوات علاقتها بالقلم. والقلم وما يسطرون، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن القلم عام، وهذا هو القول الراجح وهو الذي رجحه ابن كثير، وقيل إن القلم هو الذي أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو قائم إلى يقول. إن فيها قولان: أنه القلم الذي ابتدأ الله به تقدير الكائنات، أو أنه عام لكل الأقلام، ونفس الخلاف في قوله وما يسطرون، فقيل وما يسطرون هم الملائكة، وهذا أيضا قيل لما خلق الله القلم وكتب به وما تكتبه الملائكة، وقيل ما يسطره الملائكة من أعمال العباد. هذا على أن المعنى في قوله وما يسطرون المقصود بهم الملائكة. والقول الثاني الذي يوافق القول الذي رجحه الشيخ ورجحه ابن كثير وهو الراجح العموم، أن قوله وما يسطرون عام للملائكة وللبشر وللكتبة ولغيرهم، وأقسم الله عز وجل به لشرفه، لشرف العلم والكتابة، كما في أول سورة نزلت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعني، فهذا عام بالاتفاق. نعم يا شيخ. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيد التنكير، غير مقطوع بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما لمن سألها عنه، فقالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وذلك نحو قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإذا عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. صد نون والقلم وما يصدرون، ما أنت، هذا جواب القسم المشعر كأنه إشعار، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لنفهم معنى، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني بهذه النعمة التي أنعم الله عليك بها من الوحي والرسالة والقرآن والهدى والإيمان، لا يمكن أن تكون مجنونا. ما أنت بهذه النعمة التي تلبست بها إفضالا من الله عز وجل أن تكون مجنونا. طيب ما معنى الباء ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ يعني نفي، لاحظ معي، ولهذا الباء فيها شيء من المصاحبة. إذن أنت بهذه النعمة لا يمكن أن تكون مجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، وهذا من منة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كما أشار. ثم هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما تلاحظون في تفسير الشيخ رحمه الله تعالى في حديث عائشة وفي الآيات وفيما ذكره صلى الله عليه وسلم من حياته، وإنك لعلى خلق عظيم. وتأملوا يا أيها الإخوة هذا الثناء والمدح من رب العالمين لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: إنك يا محمد لعلى خلق عظيم. وتفاصيل هذا الخلق العظيم يطول، لكن هذا الثناء قفوا عنده. بعض الناس إذا مدحه الآخرون بكلمة طار بها فرحه، فإن كانت من زعيم أو شخصية شهيرة أبلغها الآفاق وصار ينقلها لأولاده وأحفاده ويسجلها في كتبه طار بها، فكيف بثناء من رب العالمين؟ وما نوع هذا الثناء؟ وإنك لعلى خلق عظيم. فبماذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثناء؟ هل قابله بالغرور بالعجب مع أن الله هو الذي مدحه بهذا؟ وإنما قابله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلق، بمزيد من التواضع لأمته لأصحابه في عبادته لربه سبحانه وتعالى. هذا هو الخلق، أن يأتي هذا الثناء العظيم بهذا الوصف الجليل العظيم لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له وإنك مؤكد بحرف إن، لا لعلى خلق، ولا يكفي لعلى خلق عظيم. ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزدد إلا تواضعا وكمالا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إن أخطر ما يمر بالنفس البشرية عنفوانها وغرورها، والله عز وجل يخبر عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الثناء الذي يبلغ الآفاق. واجمعوا بين الآيتين، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. أما تفاصيل أخلاقه فعجب عجب، لكن العجب منا كيف جعلنا سيرته وخلقه جانبا، لا نقرأ لا نتدبر في أخلاقه، لا نتعرف عليها، لا نتلذذ بحكاياتها. ما هذه القسوة؟ ما هذه الغفلة؟ أين أنت من السيرة النبوية؟ أين أنت من صحيح البخاري وصحيح مسلم وما جاء في دواوين السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيم؟ اللهم اشرح صدوره. نعم يا شيخ. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه، وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال الله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. أحسنت. فستبصر ويبصرون في الدنيا وفي الآخرة بأيكم المفتون. الباء هنا بعضهم قال إنها مؤكدة، يعني يعبرون عن زائدة، لكن يقولون إنها مؤكدة لتأكيد المسألة، تبصر بأيكم المفتون. لكن ما معنى بأيكم المفتون؟ المفتون إما المجنون أو الضال أو المعذب، المفتون بالعذاب في الدنيا والآخرة، كل هذه المعاني وردت. طيب ما معنى بأيكم المفتون؟ بعضهم قال المفتون بمعنى الفتون، أي فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون، الفتون الضلال بأيكم، وبعضهم قال لا في تقدير بأيكم المفتون، هل هو فيك أو في غيرك، هل هو فيك أو فيهم، هذا المفتون هو أنت ولا هم، فذيه تقدير هل المفتون أنت ولا هم. وفعلا تبين في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أنهم هم المفتونون الضالون، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعيد عن هذا كل البعد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، دروس وعبر من هذه الآيات، نحب أن نقف وقفة قصيرة جدا عما يجري اليوم من أحداث في اليمن. والصورة والحمد لله واضحة للجميع، أجمعت عليها الأمة وأطبقت عليها وفرحت بها وأنست، لأن الأمة عاشت في هذه السنوات الأخيرة مخاضا من القلق، تآمر صليبي مع هذا المد الرافضي المتغطرس المتعجرف، فكان هذا القرار لمواجهة هذا المد ولتأديب هؤلاء الرافضة. إن الذي يجري في اليمن، أسأل الله أن يعز جنده المخلصين الصادقين وأن يذل هؤلاء القوم الظالمين المعتدين، وأن يتمم هذا النصر بنصر لأهل السنة والجماعة في كل مكان. هذا التأديب لهؤلاء هو تأديب لكل رافضي في مشارق الأرض ومغاربها، تأديب للرافضة في إيران، وللرافضة في أفغانستان، وللرافضة في الباكستان، وللرافضة في العراق، وللرافضة في الشام الذين يفعلون الأفاعيل في المسلمين، وللرافضة في اليمن، ولكل مكان يتمددون فيه. ولكن علينا أن نلاحظ عدة أمور. الأمر الأول التوبة إلى الله، لا بد من التوبة إلى الله والإقبال على الله عز وجل وبعد عما حرم الله. قد يتخلف النصر بسبب المعاصي، فعلينا أن نحذر من المعاصي. ثانيا جمع كلمة أهل السنة على الحق وعلى الهدى، والحمد لله أن الذي يقدمه علماء هذه البلاد وأئمتها ودعاتها هو المنهج السني الصافي البعيد عن البدع وعن خرافات الرافضة وخرافات الصوفية وانحرافات المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة. فهذه فرصة لجمع أهل السنة على الحق. والأمر الثالث أن نوصي إخواننا في اليمن أن يعودوا إلى الله وأن يكونوا يد واحدة. نعم اليمن هي امتداد لهذه البلاد، وهذه البلاد امتدادها في اليمن، ولا انفصام بينهما. لذلك هذا القصف الذي أسأل الله عز وجل أن يكون عاقبته انتصارات متلاحقة، يحتاج من أهل اليمن على الأرض أن يتحركوا بكل قوة وبكل شجاعة وبكل وحدة، وأن يتوكلوا على الله عز وجل. وهذا نحن مأمورون به، وأيضا هم مأمورون به، والمسلمون في كل مكان مأمورون بأن يكون توكلهم على الله وطلبهم النصر من عند الله. ينتبه يا أيها الإخوة إلى هذا، لأنه لا بد من الأخذ بالأمرين: الأسباب الشرعية من الإيمان والتوحيد والطاعة والبعد عما حرم الله وترك المعاصي والإقلاع عنها، ولا بد من الأخذ بالأسباب المادية من القوة والسلاح وجمع الكلمة ووحدة الصف وعدم التفرق، هذه كلها أسباب مهمة جدا في تحقيق النصر بإذن الله عز وجل. يا أيها الإخوة في الله، العدو ليس عدوا واحدا، الصهاينة يتربصون، الصليبيون يتربصون، هم أقرب إلى الرافضة منا، هذا رأي ما راح يتغير. ثم المنافقون والعلمانيون في داخل بلاد المسلمين، والله إنهم لأخوتهم للرافضة كل واحد منهم يغلي من داخله، لأن هؤلاء لا يريدون نصرا لأهل السنة ولا لنصرة الشريعة، وهؤلاء في دواخل وداخل بلاد المسلمين هم خطر أيضا. نسأل الله يعز دينه وأن ينصر أهل السنة في كل مكان، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم انصر أهل السنة في اليمن وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في الشام، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصر كل مظلوم في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.